بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 12 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. أخذنا بالأمس بعض المسائل، ومما أخذناه أن أبرك الرؤى وأفضل الرؤى ما رؤيت متى؟ من يجيب؟ أريد المتأخرين يجيبون. أهلا يا أبا المجد، حياك الله، يا مرحبا. نعم يا عبد الله الذي على العمود اللي في المؤخرة عندك، الليل، رؤى الليل. فإذا جمعت الرؤيا في الليل رؤى ماذا؟ تكون من أصدق وأقوى الرؤى عندك، رؤى الغفوة. طيب، أيضا ذكرنا بعض الأحاديث في أصدق أوقات الرؤيا، فمما أخذناه أصدق الرؤيا بالأسحار. فما حال هذا الحديث؟ ومن أخرجه؟ وعمن جاء من الصحابة؟ فمن سيجيب ولله دره؟ نعم، فعند أخينا الإندونيسي. نعم، أنت ها؟ جاء عن أبي سعيد، وما حاله؟ ضعيف. كم فيه علل؟ فيه علتان، هات علة وننظر أندونيسيا آخر يأتي بالعلة الثانية. ها، أحسنت. العلة الأولى ابن لهيعة، أين الأندونيسي الآخر؟ أنت أحسنت. ها، ارفع صوتك. أحسنت، رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة. والحديث الآخر ما هو؟ من يجيب من المتأخرين؟ قتيبة. أكمل الحديث. ها، عاد ينظر يا جماعة، امهله. أحسنت يا قتيبة، أصدق الرؤيا ما كان نهارا لأن الله خصني بالوحي. فما حاله؟ ومن رواه عندك؟ ضعيف. عمن جاء؟ عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. ومن في إسناده؟ فعند الذي بجانب أبي المجد. ها، أنت أجاب. أحسنت، فيه عبد الرحمن بن قيس الضبي. فما حاله يا علي؟ متروك الحديث. هل في الحديث علة أخرى؟ وما هي؟ نعم، المتأخرون أين هم؟ عندك يا أبا البراء. فيه نكارة. أحسنت، من حيث أنه أطلق أن أفضل الرؤيا بالنهار، ونحن تقدم معنا أن أبرك وأفضل أوقات الرؤيا ما كان بالليل. فما معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ فمن يجيب؟ أريد الجميع يا جماعة، أنتم مفسرون إن شاء الله، وسنحيل عليكم بعد أن ننتهي ونرى مكانتكم في هذا الباب، سنحيل عليكم في التعبير. فمن يجيب؟ ما معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ طيب، ننظر إلى أصحابنا الذين أمامنا الآن. فعندك يا مالك، هل في المسألة خلاف في معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ هل اختلفوا؟ طيب، هات بعضها. إذا اقترب الزمان قيل آخر الزمان، وقيل قرب اقتراب الساعة حين تكثر الفتن وتشتد عواصف المحن. فلماذا يبشر المؤمن بالرؤيا آخر الزمان؟ من يجيب؟ نعم يا أيمن، أحسنت. تسلية للمؤمنين مع اشتداد الفتن وغربة الدين وقلة الناصر والمعين، هنا يحصل للمؤمن محنة وبلاء وفتنة، وهذا بطبيعة الحال، يحصل له ضيق يحصل له شيء من الضعف، يحصل له شيء من الحزن والغربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في شأنه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالمؤمن يبتليه ربه سبحانه وتعالى بالابتلاءات، ومنها الحزن والضيق والشدة. فهو لما يرى الدين في ضعف، ويرى حال من حوله ما عندهم تمسك بدينهم ولا اعتزاز بعقيدتهم، هذا يحزنه وهذا يقلقه، فهو يحمل هم الدين. ومن هنا يبشر برؤية طيبة تتتابع ما بين الحين والآخر، رؤى صالحة في حقه، فيتسلى ويسعد ويشعر بالفعل الحسن في واقعه وفي حياته. نضرب مثالا على أرض الواقع الآن. أنتم ترون ما يحل بأهل السنة من ابتلاءات، من تآمرات وكيد، ومن مخططات لإبادة أهل السنة ولإضعاف دعوتهم. فهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإضعاف هذا الخير. لما رأوه قويا، ورأوا توسعا، ورأوا تحقيقا طيبا في نصرة الدين، من هنا تآمروا عليه، فابتدأوا من دماج. تآمرت دول، ولا أقول أفراد. الحوثي ما هو إلا أداة، الحوثي ضعيف. الحوثي من أراد أن يعرف ضعفه ويعرف عجزه ويعرف جبنه وخوره، فليراجع حاله في حربه التي حصلت في دماج. فوالله أنه ضعيف. طلاب علم أقبلوا على طاعة الله وعلى القرآن وعلى الصفوف الأول، فلما جاء الحرب وأقحموا فيها عن غير استشراف لها، خرجوا على ما يسر الله بأسلحة خفيفة، مع أن العدو الرافضي الحوثي يمتلك ما يمتلك من الدبابات والصواريخ وما إلى ذلك، ومع هذا فإنه فشل فشلا ذريعا، وعجز أن يتقدم شبرا واحدا. هذه الحقيقة هي الواقعة التي كانت في دمج، شبرا واحدا ما تقدم. واليمن بعد خروج أهل السنة من دماج أخذها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. ما هو السبب؟ ضعف العقيدة والتمسك بالدين. أما أهل السنة لما كانوا في دماج أهل عقيدة، أهل ثبات، أهل تمسك بالكتاب والسنة، أهل نصرة لدين الله، نصرهم الله وأعزهم الله ومكن الله لهم، وخرجوا ورؤوسهم شامخة في السماء، خرجوا بعز. الشيخ يحيى خرج بطائرتين هولوكوبتر. من اعتدى عليهم الحوثي من مسؤولين كبار ومن قواد، بل ومن رؤساء، خرجوا متسترين فرارا من الحوثي. وأما أهل السنة خرجوا وهم يشمخون برؤوسهم في السماء. فالخلاصة هذه هي الغربة. خرج أهل السنة ولا تزال الغربة تشتد بهم. أنتم ترون الآن بعض الأحيان لما نرى الواقع والتآمرات ودول يكيدون بأهل السنة، يبشر المؤمن برؤية صالحة ومن هنا يستأنس. فتأتي إلى أخيك وتأتي إلى من كان من أهل السنة وهو حزين وكئيب لما يحصل له من غربة، من تآمرات، من كيد، من فتن، من تسليط الأعداء بعض السفهاء ودفدفتهم على أهل السنة. هنا تأتي إلى أحدهم وهو مهموم مغموم لما يحصل ولما يسمع من أنه سيكون وسيكون، فإذا برؤية عابرة يستبشر بها، بل يستبشر بها الشيخ. وهذه خذوها معلومة، الشيخ أتقصد كثيرا إذا علمت برؤية صالحة طيبة قوية أبشر بها الشيخ، فأجد سرورا وفرحا من الشيخ عجيبا، يستبشر ويسعد بالرؤى الصالحة الطيبة. فإذا هي تسلية للمؤمن في زمن الغربة، تسلية لأهل التمسك بهذا الدين من هذه الحيثية تكون الرؤيا آخر الزمان صادقة، فهي تحمل على الفعل الحسن، تصدق بمعنى يبشر المؤمن بالخير والتمكين والفعل الحسن وما سيكون في المستقبل من أمور تعود على الإسلام وعلى أهل الإسلام بالخير. طيب، قال المبحث الرابع الرؤيا المتواطئة، وقد اشتمل هذا المبحث على عدة مطالب وهي كما يلي: المطلب الأول بيان الرؤيا المتواطئة. الرؤيا المتواطئة هي التي يراها جمع من الناس، ويكون التعبير لجميع ما رأوه واحدا، ويسمى كثرة الرائين لرؤيا تعبيرها واحد رؤيا متواطئة، أي متواترة عن جمع من الناس. نضرب مثالا، هو سيأتي معنا المثال للرؤيا التي رأوها في ليلة القدر، لكن أيضا مثالا حيا الآن. يأتي الأول فيقول رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا، إذن تعبيرها نصر وتمكين لأهل السنة وانتهاء لدعوة الرافضة وانتهاء وحرب تقوم ضد الرافضة بإذن الله ينتهون ولا يمكن الله لهم. ثم يأتي آخر فيقول رأيت رؤيا، فتعبيرها نفس هذا التعبير. ثم يأتي آخر تعبيرها على نحو هذا التعبير. فإذن هذه ماذا يقال لها؟ رؤيا متواطئة. هل يشترط أن تكون نفس الرموز في هذه الرؤيا؟ الجواب لا، فقد تختلف الرموز لكن التعبير واحد، هذا واضح. وقد يكون عند بعضهم تشابه في الرؤى، وهذا يحصل كثيرا، يحصل تشابه في بعض الرموز. فمثلا يأتي جماعة من الناس ويقولون رأينا في المنام القمر مكتملا في العمود. يأتي الأول أي في العمود حيث ما كان مركز أهل السنة هنا، يأتي الأول فيقول رأيت في المنام أن القمر مكتملا إضاءته في السماء، أين كنت وأين موضعك؟ قال كنت في العمود، أي في بلاد مأرب. ثم يأتي الآخر، ثم يأتي الآخر، هذه رؤيا متواطئة وبرموز متوافقة وبرموز متشابهة متطابقة، واضح؟ الآن ما هو التعبير؟ التعبير تدل على عودة أهل السنة إلى العمود، وعودة النور، وعودة الخير، وذهاب أهل الباطل، وانتهاء الرفض، وذهابهم من ذاك المكان. ويأتي آخر فيقول رأيت في المنام الشمس في العمود ونحن ننظر إليها. فإذا التعبير واحد وهو نفس التعبير الأول. فيأتي آخر يقول رأيت في المنام نجوما كثيرة في السماء، أين كنت؟ قال كنت في العمود في بلاد مأرب. فإذا التعبير واحد، هذا واضح. فالصحابة الذين رأوا رؤيا في تحديد ليلة القدر في 27 من رمضان كما سيأتي معنا، لا يعني أن كل واحد منهم رأى رؤيا مشابهة للأخرى، وإنما كان التعبير واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 27. قال ولذلك ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم في 10 الأخيرة من رمضان كانوا يبحثون ويتحرون معرفة ليلة القدر في أي ليلة هي. هم حريصون على عبادة الله والجد والاجتهاد في طاعة الله في رمضان كله، لكن كانوا في 10 الأواخر أكثر إقبالا لما فيها من ليلة شريفة وهي ليلة القدر. ومن هنا كانوا يبحثون عن علاماتها ويتمنون معرفة هذه الليلة التي سيصادف فيها ليلة القدر. ولا يعني هذا أنهم كانوا كما هو الحال في هذا الزمان يتحرون ليلة القدر فقط ولا يقومون في ما عداها. فبعضهم إذا رأى علامات ليلة القدر جد واجتهد في تلك الليلة ثم أهمل بقية الليالي، لم يكونوا على هذا الحال، وإنما يكونون أكثر إقبالا مع استمرارهم على ما هم عليه من الخير. ولهذا انظر قال كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. يعني جاءوا إليه كل واحد برؤيا، جاء الأول برؤيا إلى رسول الله ليعبرها له، ثم الآخر ثم الآخر، فعبر للجميع تعبيرا واحدا فقال تواطأت في السبع الأواخر، أي تعبير تلك الرؤى أن ليلة القدر ستكون في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. عند هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر فائدة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 257 قال وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. يعني يستأنس بالرؤية في بعض الحقائق وبعض الأمور المشكلة لكن لا يجزم بها، ولا سيما في القضايا الجنائية. فمثلا إنسان فقد شيئا، سرق عليه متاع، فرأى في المنام رؤيا أن فلانا هو الذي أخذ هذا المتاع، فهل يعمل بهذه الرؤيا؟ الجواب لا يعمل بها، فهي من الشيطان. لكن إن كان هذا المرئي له قد عرف بالسرقة وعرف بأخذ أموال الناس، هو معروف ومشهور بهذه الأمور، لكن ما هناك قرينة ولا بينة تدل أنه هو بعينه من أخذ هذه السلعة أو هذا المتاع المفقود، فماذا نقول هنا في مثل هذه الرؤيا؟ مما يستأنس بها لكن لا يجزم. واضح؟ وهذا من أدق الأبواب، فالشيطان له مداخل، ومن أعظم مداخله أن يريك رؤيا فيها فتنة ودعوة إلى شك ووسوسة في إنسان معين، فهو الذي أصابك بالعين، هو الذي أصابك بالسحر، هو الذي سرق متاعك، هو الذي كذا وكذا من الأمور التحريفية. ففي الأصل هذه من الشيطان، ولا يبنى على مثل هذه الرؤيا أي حكم، وإنما قلنا يستأنس بها في بعض الحالات إذا كان عندنا على أرض الواقع يقظة دلائل توحي بأن هذا المرئي له عنده ما عنده. فمثلا جاءني بالأمس أخ ومعه رؤيا، من خلال الرؤيا عرفت أنه مسحور هو وزوجته، فقلت له مباشرة هل تعاني يعني من أمراض من أسحار؟ قال نعم، وقد اشتد بنا الأمر جدا. من خلال الرؤيا عرفت من الذي سعى في عمل الأسحار له ولزوجته، وقد ابتلوا بلاء عظيما. من خلال رموز الرؤيا عرفت، لكن لا بد من الحكمة. يبقى أن الرؤيا على غلبة الظن، فإذا جزمت بها جعلته في وسوسة، ومن هنا قد تسبب مشاكل عظيمة، فهو يأخذ منك الرؤيا ولا يظنها إلا حقا يأخذ التعبير. فحاولت الاستفصال منه، قلت له هل تشك بإنسان معين قام بعمل سحر لك؟ قال نعم، هذا حاصل وواقع. السؤال الذي يليه، هل هو من أقاربك؟ قال نعم، هناك ثلاث من النساء في الأسرة والأقارب أشك بهن أن عمل السحر منهن. قلت له السؤال الثالث، انظر حتى تتأكد أكثر وتبني التعبير على أصل صحيح، قلت له على ماذا بنيت هذا الشك؟ قال على الواقع. فما هو الواقع؟ قال هن يذهبن إلى السحرة والمشعوذين. فإذا من هنا قلت له مباشرة: هن من فعلن لك السحر، وهذا من خلال الرؤية، لكن أردت مزيد الاستفصال حتى لا أقع أنا في الحرج وحتى لا أدخل عليه الهم والغم، فربما لا يتفهم ذلك ويبني على هذه الرؤية القطيعة. فمن هذا الباب لا بد من التركيز والانتباه. فإذا هنا الرؤية كانت في بدايتها توحي استئناسا بالشفاء العاجل لهذا الرجل ومن الذي سحره، ثم بعدها أخبرني بعد أن عبرت له الرؤيا أخبرني وهو كان يكتم عني هذا، فقال لي: سبحان الله، أنا سأخبرك ما الذي حصل، أبشرك أنني ذهبت إليهن وقلت لهن اتقين الله، حصل لي منكن كذا وكذا وكذا، ثم تبنى إلى الله وذهبنا من وقتهن إلى السحرة وأبطلنا ذلك السحر، مع أن هذا لا يجوز. الشاهد أنه رجعت له صحته وعافيته من فضل الله سبحانه وتعالى. فالرؤيا يستأنس بها ولا يجزم في تعبيرها إلا فيما كان من أمور تبشيرية، أما فيما يتعلق بالقضايا الشخصية بين الناس فلا يجزم بها، خذوها قاعدة. أما في الأمور التبشيرية فقد يجزم بها، فقد يقال تدل الرؤيا بإذن الله جزما إن صدقت رموزها وصح تعبيرها أنك ستحج، أنك ستعتمر، أنك ستحفظ القرآن. في الأمور التبشيرية أنك سيدفع الله عنك الشر ويدفع عنك البلاء، أن الله يرزقك العافية، هذه أمور تبشيرية لا بأس من الجزم حال التعبير بذلك. أما في الأمور الشخصية الجنائية فكن حكيما واكتم ما اتضح لك من تعبير، ينبغي أن توصل إلى الرائي ذلك بطريقة حكيمة ولا تجزم بذلك، فقد يكون هذا من الشيطان، فقد يكون هذا من تحريش الشيطان ليوقع بينك وبين الناس العداوة والبغضاء وما إلى ذلك من الأمور التي توصل الرأي إلى التشكيك والوسواس بجميع من حوله. أكملنا لكم كلام الحافظ. نعم، بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. نعم، هذا قيد مهم. إن كانت هناك قرائن على أرض الواقع تدل على تلبس فلان بالتهمة، هنا يستأنس بالرؤى المنامية. فلو أنهم شكوا بهذا اللص أنه هو الذي سرق، فرفع أمره إلى القاضي ومن هنا اعترف أو أوشك على الاعتراف فرأى أحد الرؤيا، هنا تكون هذه الرؤيا صحيحة، ليست لأنها كانت هي الأصل، وإنما استؤنس بها لأنه قد ثبت ذلك بالأدلة الشرعية والبراهين القطعية. طيب نكمله. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار على صحاح الآثار: وقوله أرى رؤياكم قد تواطأت كذا جاء على الإفراد، والمراد به رؤاكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة، رآها جماعة من الصحابة، ولكنه أراد الجنس، جنس تلك الرؤيا، فدل هذا التواطؤ على صحة الرؤيا وصدقها يقينا. لماذا قلنا يقينا في هذا الموضع؟ ونحن تقدم وقلنا لا يجزم بتعبير الرؤى في بعض الحالات عنده، قال لأنها مبشرة، لا، في أمر أقوى فعندك يا أبا المجد، ما هو؟ أحسنت، وافقت الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بتعبيرها وهذا عن وحي. نعم، كان تعبيره لهذه الرؤيا وإخباره بهذا الأمر الغيبي عن طريق الملك، عن طريق التعبير الذي أطلعه عليه الملك، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كانت يقينية أنها في السبع الأواخر. قال: وأنها ليست من قبيل الأضغاث أو حديث النفس أو من الشيطان، وهذه الرؤى التي اجتمعت عند الصحابة كلها في أمر معين يتعلق بليلة القدر. وهل الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم رأى رؤيا متشابهة للأخرى؟ الجواب لا، وإنما كان التعبير واحد. وأما الصحابة وما رأوا من رؤى فكل واحد رأى رؤيا. ما هي هذه الرؤى التي رأوها؟ لم يأتي دليل. أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه ما الذي رأوه، مما يدل على أن تعبير هذه الرؤيا أن ليلة القدر تكون في 27. ما وقفنا على دليل يدل على شرح تلك الرؤى، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تواطؤوا، أي أن الجميع توافق برؤيا تعبيرها واحد. هذا واضح يا جماعة، ما جاء دليل يدل أن واحدا من الصحابة جاء وقص هذه الرؤيا وقال مثلا رأيت في المنام أمطارا تنزل، أو رأيت في المنام الجو باردا كما هي علامات ليلة القدر، أو رأيت في المنام صبيحة ليلة القدر والشمس بيضاء نقية. هذا لم يأتي، وإنما رأى كل واحد منهم رؤيا فكان التعبير واحدا. هذا واضح إن شاء الله. فما هي علامات ليلة القدر حتى ننظر؟ قد يكون كل واحد من الصحابة رأى رؤيا وفيها علامات ليلة القدر، وقد يكون كل واحد من الصحابة رأى رؤيا وليس له تعلق بعلامات ليلة القدر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عبر رموزها بليلة القدر. هذا واضح. ما هي علامات ليلة القدر التي ربما أن الصحابة، وهذا يشعر من خلال الأحاديث، رأوا ليلة القدر استنادا على تلك العلامات؟ فعندك، نعم، أولا تكون تلك الليلة سمحاء، لا حارة ولا باردة. هذا قد جاء في حديث حسن بمجموع شواهده، جاء من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث عبادة بن الصامت، وجاء عن ابن عباس، لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن بمجموعها يكون الحديث صحيحا، أن من علامات ليلة القدر أن الليلة تلك تكون سمحاء لا حارة ولا باردة. وأيضا من العلامات التي وردت في ذلك ما هي؟ نعم، ماذا؟ من يجيب أكثر؟ نعم، من علاماتها نزول المطر، نزول المطر تلك الليلة، وهذا قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء أيضا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. هذا من أقوى علامات ليلة القدر، نزول المطر في تلك الليلة. هل تذكرون سنة قد مرت بها نزول أمطار وقت القيام في مكة؟ هيا أبا المجد، متى؟ قبل سنتين، ونحن نصلي القيام في الحرم، فأجهش الناس بالبكاء ليلة 27 يا أبا المجد، أو 25. المهم كانت ليلة وترية، فنحن نصلي القيام وكنا في السطح، في سطح الحرم، وأنا قد رأيت رؤى، وأيضا عرضت علي رؤى في ذلك اليوم، فقلت للإخوة هذه الرؤى تدل أن اليوم بإذن الله ليلة القدر، فشمروا سواعد الجن. ففعلا الإخوة استبشروا خيرا، لأن الرؤى عرضت علي في ذلك اليوم وكلها تدل على أمطار. يأتيني الأول فيقول رأيت أمطارا تنزل، ثم الآخر ثم الآخر، فقلت لهم استبشروا خيرا، ومن كان مقصرا فليدرك، ومن كان مريضا فليجاهد نفسه على هذه الليلة. ونحن أثناء الصلاة، نعم، وكنا في تقريبا 4 ركعات الأولى، وإذا بالمطر ينزل ويسكب على المصلين أثناء الصلاة، وكنت أرى من أمامي ومن حولي وعن يميني وعن شمالي، والناس يبكون بكاء عجيبا فرحا، وكانت فرصة أن يقبل الناس على ذكر الله وعلى الدعاء وعلى القيام والتطويل في ذلك. فإذا هذه من أقوى العلامات، ومما يدل على ذلك أعني نزول الأمطار. نزول الأمطار من أقوى علامات ليلة القدر، قبلها وفي النهار قد يرى الناس قد تعرض عليك رؤى من هذا القبيل، فاستقبل إن كنت مفسرا لما تأتيك من رؤى خاصة في العشر الأواخر، فهي مما يستأنس بها ومما يبشر بها المؤمن. ومما يدل على ذلك أيضا أن الأمطار ونزولها تدل بإذن الله على ليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: وقد أريت هذه الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أريت هذه الليلة، أي ليلة القدر، ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. الحديث متفق عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد على ماء وطين، والماء والطين هو نتيجة ماذا؟ نزول الأمطار. نعم قد يكون الصحابة الذين رأوا هذه الرؤى يعني التي تواطأت رؤاهم، وكان تعبيرها أنها في السبع الأواخر من رمضان ليلة القدر، قد تدل أنهم رأوا هذه العلامات، رأوا إما مطرا وإما رأوا ليلة سمحاء، وإما أنهم من العلامات أيضا ما هو؟ من يجيب؟ نعم اللي في المؤخرة، ما أسمعك، ارفع صوتك، أحسنت، هذا هو، أن تكون الشمس في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. وهذا جاء في مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها، أي في صبيحة ليلة القدر. وجاء الحديث أيضا عن ابن مسعود خارج الصحيح. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا رؤى. ما هي هذه الرؤى؟ لم نجد دليلا يدل على شرحهم لما رأوه، وإنما يحتمل أنهم رأوا هذه العلامات التي ذكرناها لكم. نعم قد تتواطأ رؤاهم باختلافها والتعبير واحد، فمثلا قد يجي الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: رأيت أن الجو غير بارد ولا حر، ويأتي الآخر ويقول: رأيت نزول أمطار، ويأتي الآخر ويقول: رأيت الشمس بيضاء نقية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر لهم تعبيرا واحدا، وهو أنها في السابع والعشرين. طيب، التي اجتمعت عند الصحابة كلها في أمر معين يتعلق بليلة القدر، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤى كلها بتفسير واحد للجميع. ما هو التفسير الذي فسره النبي للجميع عندك؟ ما هو؟ قال لهم: إن شاء الله تدخلون الجنة، صح؟ أحسن، فيما يتعلق بليلة القدر وأنها في السبع الأواخر. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقوله أرى رؤاكم قد تواطأت، يعني في ذلك المنام، والله أعلم، وبدليل سائر الأحاديث في ذلك. ومعنى التواطؤ أي التوافق. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: وقوله إني أرى رؤاكم قد تواطأت، فإن المحدثين يرونه كذلك، وإنما هو تواطأت بالهمز، تواطأت بالهمز من قوله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله، ومن قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ولكنه يجوز في كلام كثير من العرب حذف الهمزة، يقال تواطأت وتواطت، تواطت رؤى كثير من الناس، أي توافقت رؤى كثير من الناس، ويقال تواطأت، والأشهر تواطأت، اتفقت واجتمعت على شيء واحد. إذن الرؤيا المتواطئة هي أن يراها جماعة من الناس ويكون تعبيرها واحد، فقد يراها بعضهم بنفس الرموز وبنفس الألفاظ، وقد تختلف، لكن التعبير واحد يميز ذلك مفسر الرؤيا. وهل يشترط في التواطؤ أن يكونوا جماعة، أم أنه يجوز ولو اثنين أو ثلاثة يرون رؤيا فيقال لها متواطئة؟ من يجيب؟ نعم أنت. ولو كانت بنفس الرموز وبنفس الألفاظ ومتشابهة، هل يمكن أن نقول لها متواطئة؟ نعم، من يجيب؟ نعم أنت. ما الدليل؟ هذا الفصل مهم ضبطه، لأن كثرة الرائين للرؤيا تدل على صحتها وعلى قوتها وعلى أنها صحيحة وعلى أنها مستقيمة ويندر فيها الكذب، هذا على الأصل. وسيأتي معنا بعض الأحيان قد يمكر الشيطان بجماعة من الناس فيرون رؤيا واحدة وتعبيرها واحد، يرون رؤيا متواطئة وتعبيرها واحد، وهذا سيأتي معنا كما هو حال جهيمان الذي حصلت منه الفتنة في حرم الله والإلحاد، فقتل من قتل بناء على الرؤيا. ولو تقرؤون عجائب ما يذكر في هذا الباب كيف بداية ادعائه أنه المهدي المنتظر لتعجبتم، كان من خلال رؤى منامية، كان يأتيه الأول فيرى رؤيا ثم تقص على معبر فيقال تعبيرها أنه المهدي المنتظر، ترى رؤى له بعينه، ثم يأتي الآخر ثم يأتي الآخر. ليس جهيمان هو المهدي المنتظر، فرقوا، جهيمان إنما كان القائد العسكري لهذا الذي يدعي أنه المهدي المنتظر واسمه محمد ابن عبد الله وهو من آل البيت. هذا جهيمان هو الذي تولى قيادة المعركة والجيش لاقتحام الحرم، وأما المهدي فهو كان منتظرا التجهيز والاستعداد للدخول إلى الحرم حتى يبايع له عند الركن والمقام. وجهيمان هذا متزوج أخت هذا الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، فكيف كان المكر من الشيطان؟ كان الأول يرى رؤيا فيأتي إليه فيقول رأيت في المنام لك رؤيا كذا وكذا، طيب يعرضنا على المفسر فيقول جزما تعبيرها أنك المهدي المنتظر. في بداية الأمر فيما يذكر لم يكن يجزم بأنه المهدي المنتظر، وإنما لما تكاثرت الرؤى وتواطأت يأتيه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ولا يستبعد أن يكون هناك مندسون هم الذين اصطنعوا هذه المنامات حتى يحدث فتنة في الحرم، لا يستبعد، وهذا من المكر الكبير. وأيضا لا يستبعد أن تكون رؤى من الشيطان أملاها وألقاها على بعض النائمين فيأتون، وقد تجمعت رؤى كثيرة، من هنا حصل له يقين وجزم أنه المهدي المنتظر. أتباعه يستمعون يرون ينظرون إلى هذه الرؤى، من هنا صدق الجميع أنها رؤى حقيقية وأن هذا محمد بن عبد الله هو المهدي المنتظر، فجهزوا أسلحة اقتحموا الحرم بمعركة معروفة ومذكورة وقد كتب فيها. الشاهد من المكر الكبير الذي حصل في هذا الباب أيضا مما يتعلق بالرؤى المنامية أنهم ذات مرة بعد أن تواطأت رؤى كثيرة عندهم أنه المهدي المنتظر خرجوا إلى مكان بعيد ما يعرفهم أحد، فمروا على منطقة وهذه المنطقة فيها بئر، فوجدوا امرأة فتقدموا إليها. تقدم من؟ هذا الذي قد جعل من نفسه أنه المهدي المنتظر وصدق نفسه وأتباعه، تقدموا إلى هذه المرأة عند تلك البئر فوجدوها ترفع بالدلو ماء، فقالوا نعينك يا امرأة وهي كبيرة في السن. فلما تقدموا ليعينوها هو وأتباعه نظرت إليه بدهشة وبفرحة وصرخت بأعلى صوتها الله أكبر، انظر مكر الشيطان، هم لا يعرفونها، فقالوا ما شأنك؟ قالت والله أنني قد رأيتك في المنام أنك المهدي المنتظر وهذه صورتك التي أمامي وأراها الآن، فالحمد لله. هذا مما يجعله لا يعني كما يقال يشك 1% أنه المهدي، صح أو لا؟ خلاص، أما الآن فالكلام واقع، يا جماعة خرجنا إلى منطقة ما يعرفنا أحد لنظن ونحتمل أن الموجودين أمامي بعضهم اصطنع رؤيا حتى أصدق نفسي، لكن الآن نحن خرجنا إلى منطقة بعيدة ومنطقة نائية لا تعرفنا هذه المرأة، ف فمباشرة فاجأتنا بهذا التعبير. إذن أخوكم المهدي المنتظر. ومن هنا صدق نفسه، ثم غزوا الحرم بمعركة تدمي القلب، قتلوا من قتلوا من الحجاج وسفكوا الدماء في حرم الله، قتلوا العسكر، تمترسوا في منارات الحرم، وهكذا حصلت إبادة لكثير من المصلين في حرم الله وممن يعتمرون، وأيضا لبعض الجنود وما إلى ذلك. فبعدها يعني من فضل الله وفق الله دولة الحرمين وجعلوا خطة في كيفية التخلص من هذه الفئة الباغية الحاقدة التي بنت هذا المكر الكبير على رؤيا منامية. هكذا يذكر في بداية خروجهم إلى الحرم وادعائهم المهدوية. فإذا قد يصطنعها الشيطان، فله مآرب وله طرق وأساليب، فإن علم أن جماعة مثل هذا الواقع والحال يقدسون شخصا ويعرف أنها فتنة كبيرة، من هنا يدعمها. كيف هو دعمه؟ هل هو معنوي أم حسي؟ يبتدئ بدعم معنوي. ما هو دعمه المعنوي هنا؟ الرؤى المنامية، كما هو الحال الآن قد يجعل دعما معنويا لكثير من الرؤى، فيأتي إليك ويقول والله فلان أنه يحسدني. طيب ما هو الدليل؟ قال رؤيا منامية رأيتها فيه. هذا قد جاءني أناس كثر، كم أحدثك؟ ويأتيني من يقول فلان سحرني، ويأتيني من يقول فلان هو الذي وقع لي منه المكر، فلان يخطط علي، فلان يدبر لي، إلى آخره. فالشيطان له أساليب، فقد يأتي برؤيا متواطئة فتكون على مثل هذا القبيل. فلا يقال مطلقا الرؤى المتواطئة تدل على أنها صحيحة لا غبار عليها، وإنما يكون ذلك فيما لا مخالفة شرعية مما هو بشرى. فمثلا تواطأ جماعة من الناس على بشرى خير تدل على عز الإسلام والمسلمين، تدل على هلاك اليهود والنصارى، تدل على هلاك الروافض. هذه رؤية متواطئة في أمر معين هو خير للإسلام والمسلمين. أما في أمر يخالف الدليل، يخالف الكتاب والسنة، فهذا مرفوض. ومما قلنا أن الرؤية قد يراها اثنان وتعبيرها واحد، فلا بأس أن تندرج تحت قسم الرؤى المتواطئة. من أي جهة؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رؤيا منامية وفيها تشريع الأذان. كان الناس يهمون بضرب الناقوس وهو جرس يفعله النصارى وقت عبادتهم ووقت حضورها، يدقون هذا الجرس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بعمل هذا الناقوس. قرأ عبد الله بن زيد رؤيا منامية وفيها تشريع الأذان، أنه يقال له أذن بكذا وكذا، الحديث بطوله. فكانت رؤيا من خلالها شرع الأذان بإقرار من الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بلال فعلمه حتى يؤذن بذلك. إذن هذه رؤيا صادقة. من الذي رأى رؤيا نحوها؟ من يجيب ولله دره؟ وأنت أنت الإذن، ها أحسنتم، وأن أحسنتم جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بنحو رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا خارج الصحيح، ثبت عند أبي داود وإسناده صحيح على شرط الشيخين أن عمر بن الخطاب رأى رؤيا على نحو رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه. لفظه قال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، أي عبد الله بن زيد، ولكني لما سبقت استحييت. استحيا أن يأتي ويقول وأنا رأيت مثل هذه الرؤيا، وإلا فهو رأى نفس رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا لا مانع أن يأتي اثنان فيقولان رأينا في المنام كذا وكذا وتعبيرها واحد فتندرج تحت قسم الرؤيا المتواطئة. فقلنا متواطئة لأن التواطؤ لغة هو التوافق من هذه الناحية، فلا يدخل هذا تحت مسألة أقل الجمع اثنين، وإنما المراد بالتواطؤ التوافق. هل رؤيا عمر ورؤيا عبد الله بن زيد متوافقة متشابهة متطابقة متماثلة أم أنها مختلفة وتعبيرها واحد؟ وأنت يا أيمن أحسنتم، يظهر من الحديث أنه رأى نفس الرؤيا ونفس ألفاظ الأذان، فهي رؤيا متشابهة متطابقة متماثلة، يعني مثل رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال المطلب الثاني، على ماذا يدل تكرار الرؤيا؟ هذا الذي أذكره إنما هو من خلال الاستقراء، من خلال الممارسة التي مارستها في هذا الباب والقراءة والاطلاع وعرض رؤى الناس والتفسير لها، فكثير مما سترونه ليس هو من مما نقل من كلام العلماء، فبعضه محض اجتهاد وكان عن طريق الممارسة استنباطات وعن طريق الواقع الذي مارسته من خلال تلك الرؤى المنامية. فالمعبر وهذا بطبيعة الحال إذا استمر بالتعبير وعرضت عليه رؤى الناس لا شك أنه سيكتشف جديدا ويكتشف أمورا وأمورا، لأن بعض الرؤى ستشكل عليه فيحتاج إلى بحث وإلى اطلاع وإلى نظر وإلى دراسة إلى آخره، فهذا يكسبه بعض الأمور المستنبطة. منذ أن بدأت في تفسير الرؤى قرابة 16 عاما وأنا أمارس في هذا الباب، ولهذا فبعض ما أذكره في هذا الكتاب إما أن له مستند من كلام العلماء وإما أنه مستفاد من خلال التجربة. قال القسم الأول تكرار الرؤية عند الرائي نفسه، القسم الثاني تكرار الرؤية عند الرائي وعند غيره. القسم الأول الرؤية عند الرائي، هذا هو الذي سنبينه، هو نفسه يرى رؤيا ثم رؤيا ثم رؤيا، إما أن الرؤيا نفس الرموز وإما أن التعبير واحد. أما القسم الثاني فهو يندرج تحت قسم ماذا؟ تكرار الرؤيا عند الرائي وعند غيره، الرؤيا المتواطئة، هكذا كنت ستجيب بهذا يا عبد المجيد؟ أحسن. قال فأما القسم الأول وهي الرؤيا عند الرائي فإن تكرار الرؤيا عنده قد تكون متكررة بنفس السياق وبنفس الرموز والترتيب، وهذه لا تخلو من أن تكون على ثلاثة حالات، الأولى حديث نفس، الثانية من الشيطان، الثالثة من الله، وهي البشرى، أي تكون واحدة من أقسام الرؤيا الثلاثة، لأن الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء بها نفسه، فلا تخلو هذه الرؤيا وتكرارها من أن تكون واحدة من هذه الأمور، فلا يقال فيها مثل ما يقال في الرؤيا المتواطئة أن الرؤيا المتواطئة تدل في الغالب على أنها صحيحة وقوية ومنتظمة وأن لها تعبيرا، لا يقال في رؤيا الفرد مطلقا هي صادقة، وإنما لا تخلو أن تكون واحدة من هذه الثلاثة الأقسام، إما أن تكون من الله، إما أن تكون حديث نفس، وإما أن تكون من الشيطان. فلو أن إنسان جاءك في اليوم الأول وقال رأيت يا أخي في المنام أنني أتزوج، ثم جاء في اليوم الثاني رأيت أنني أتزوج، ثم جاء في اليوم الثالث رأيت أني أتزوج، ما هو تعبيرها؟ قد تدل أنها حديث نفس، فلا يدل تكرارها لأنها رؤيا صادقة. أيضا الخاطب الذي خطب امرأة فهو دائما وأبدا يرى ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالمهر وما يتعلق بالأثاث وما يتعلق بالبيت وما يتعلق بتجهيز العرس، فهو مشغول الذهن بهذا الأمر طيلة فترة خطوبته، ولهذا يحصل له عذاب الذي يخطب وينتظر، بخلاف من يعقد فإنه يخف عنه العناء والتعب قليلا، فإن هذا يوحي بقرب تيسير أمره. أما الخاطب فقد يتم أمره بعد حين، وقد لا يتم، يأتي من يحرش ويخرب، فهو في قلق دائم، ومن هنا تتولد عنده رؤى منامية ومن خلالها تتكرر. أنت إذا جاءك وقال رأيت يا أخي في المنام أنني دخلت بالمرأة التي أخطب بها، فتقول له أنت خاطب؟ يقول نعم. إذن حديث نفس، هنا سينصدم بعضهم، يريد إلا تعبير منك، وإلا فإنه يغضب ويحزن. ثم يأتي اليوم الآخر فيقول يا أخي رأيت اليوم بشرى، أما اليوم فهي صحيحة، ما هي؟ قال رأيت في المنام أنني أجتمع أنا وهي. طيب هذه حديث نفس فيمشيها لك. في اليوم الثالث يأتي ويقول أما اليوم رأيت في المنام رؤيا أنني تزوجت وجاء العزاب وزفوني. أما هذه يا مفسر لا تقول لي أنها حديث نفس، هنا تقع في الحرج معه. طيب هذه حديث نفس. وبعضهم، وهذا لأنه لم يتقن ويضبط هذا الباب، يقول لك والله ما فكرت قبل أن أنام، يظن أن المسألة مسألة تفكير قبل المنام، ينام وهو يقول سأتزوج سأتزوج سأتزوج. لا، الواقع الذي تعيشه بني من خلاله على رؤية من حديث النفس، فلا يشترط في حديث النفس أنك تتكلم وتتلفظ به أو أنك تشرد الذين قبل أن تنام، بل الواقع الذي تعيشه. أنت خاطب، قد تستمر في خطبتك سنة، وقد تستمر الرؤى المنامية فيما يتعلق بخطبتك سنة، لا تخلو من أنها حديث نفس، هذا واضح. بعض الأحيان قد يكون فيها رموز تدل على تيسير أمر زواجه، لكن رموز قوية، رموز مضبوطة منتظمة مرتبة توحي بقوة في ألفاظها. فمثلا لو جاء وقال رأيت في المنام أنني في مكة وأدعو الله بتيسير وقرب زواجي، هذه يمكن أن نقول هي رؤيا صادقة مبشرة أو لا؟ نعم، رموزها توحي بأنها صادقة، فالذي يرى في المنام أنه يدعو يدل التعبير أن دعاءه سيستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فقس. أما أن تأتيني رأيت اليوم أنني معها على الفراش، رأيت اليوم أنني أخرج أنا وهي إلى السوق، رأيت في المنام أنها تتصل بي، رأيت، كلها حديث نفس، لا تشغل نفسك وعقلك بهذه الرؤية. قال فأما الحالة الأولى وهي حديث النفس، كمن يكون دائما يفكر في شيء معين ومشغول عقله في حصوله وتحقيق نيله، فلشدة حرصه عليه انشغل فيه ذهنه واستقر ذلك في مخيلته، فتجده يراه باستمرار في منامه ويترقب بلوغه في أي لحظة من يقظته. ومعلوم فيما تقدم معنا أن حديث النفس لا تفسير لها مهما كانت رموزها مرتبة، وكذلك مهما تكررت وتواطأت. قد تكون الرؤية التي من حديث النفس مرتبة، فمثلا إنسان يبيع العطر، فهو في بيعه وشرائه يمارس هذه المهنة، يطيب الناس، يأخذ ويعطي ويبايع ويصف ويشرح ويذكر أسماء العطور، فإذا واقعه أنه بائع عطر، فقد يرى في المنام رؤيا ما يتعلق بالعطور، وقد تكون منتظمة وبعض رموزها قوية، لكن لا تخلو من أنها حديث نفس. كإنسان يقول رأيت في المنام أن العالم الفلاني أو الملك الفلاني يأخذ مني عطرا بمبلغ كبير، صرت من خلاله غنيا، فيقال هل أنت تبيع العطر؟ سيقول نعم. فإذن هذه حديث نفس لا تعبير لها، ولو لم يكن بائعا للعطر لكانت رؤيا قوية وتعبيرها قوي، لكن من خلال معرفة حاله تبين لنا هذا الأمر. قال وأما الحالة الثانية التي هي من الشيطان، وذلك بوسوسته، فربما أهمل الرائي قراءة الأذكار أو لغفلته عن ذكر الله، أو لأنه عند الرؤية السيئة من أول وهلة لا يبادر بالعمل بالأسباب المقررة عند الرؤية السيئة المتقررة، كأنها المتقررة، وستأتي معنا ما هي الأسباب التي يفعلها. لكن يستعيذ بالله من شرها، يدخل عن يساره، يتحول عن جنبه، لا يحدث بها أحدا إلى آخره. قال: فلذلك يتمادى معه الشيطان ويستمر في إفزاعه بنفس ذلك الحلم، وتتكرر عنده الرؤيا المفزعة بسياقها وترتيبها. إذن بسبب إهماله في قراءة أذكاره قد يرى كل يوم نفس تلك الرؤيا، وبسبب أنه قصر في هذا الجانب، فهذا من جملة الأسباب. ويستمر في إفزاعه بنفس ذلك الحلم وتتكرر عنده الرؤيا المفزعة بسياقها وترتيبها أو قريبا من ذلك، فهذه في الحقيقة لا تفسير لها ولا تأويل، ولكن هذه الطريقة من الشيطان، إنما استخدمها وكررها لأنها مدخل من مداخله التي رأى أنها تقلق ذلك الرأي وتحزنه، وهذا الذي يسعى إليه الشيطان. هذا واقع مجرب عند كثير من الناس. وقد جاءني بالأمس أخ وعنده رؤيا وأقلقته وأفزعته، وهي من حديث النفس، جعلته يصل إلى مرحلة الوسواس، مع أنها رؤيا من الشيطان، أهمل في جانب الأذكار أو قصر في بعض ذلك. فقلت له: هل تحفظ الأذكار؟ قال: لا. فإذا من هنا القصور، فالشيطان يكرر له تلك الرؤيا حتى يوقعه في الحرج وهو الوسواس. والحالة الثالثة وهي الرؤيا التي من الله، والسبب في تكرارها راجع إلى أمرين: الأول قبل وقوع التفسير، الثاني بعد وقوع التفسير. قال: أسباب تكرار الرؤيا قبل وقوع التفسير: السبب الأول أنها لم تفسر تفسيرا جيدا، فبعض الأحيان لا يتضح رموز الرؤيا للمفسر، أو يكون الرائي قصر عند عرضها بحيث ينظر المفسر في رموزها ويجمع مفرداتها ويستخلص لها تعبيرا موافقا، فإذا قصر الرائي في قص الرؤيا كما رآها فإنه قد يكون التعبير خاطئا، وهذا لا يلام المفسر عليه، بل لا يلام الرائي بسبب إهماله في قص الرؤيا كما رآها، بل يلام الرائي. فبعض الأحيان يجيء الشخص برؤيا فيقول المعبر تعبيره هكذا، فلا يقع تعبيره، فمن أين الخلل؟ من هذه الرؤيا التي لم تقص بسياقها وإنما اختصرت، أو قد يكون المعبر لم يحسن في تعبيرها، فإذا أهمل الرأي في ذلك أو المفسر أخطأ في التأويل، حينها تتكرر الرؤيا عند الشخص إلى أن يأتي التفسير الصواب لها، فلو عبرت تعبيرا صحيحا لما تكررت. ودليله من يجيب؟ قد تقدم معنا الرؤيا لو عبرت تعبيرا صحيحا وقع تعبيرها، من يجيب؟ أين المراجعون؟ نعم أنت الهندي، تقدم معنا دليل في هذه المسألة. نعم أنت الإبي، هذا رؤيا يوسف. لا، افهموا مرادي، الرؤيا إن عبرت تعبيرا صحيحا وقعت، ما هو الدليل؟ عند أخينا هذا. نعم، قالوا أضغاث أحلام، وأن لله درك، أحسنت. الرؤيا على رجل طائر ما لم تفسر، فإذا فسرت وقعت، هذا واضح. فإذا من هذا الدليل نستنبط أن الرؤيا إن فسرت تفسيرا صحيحا يقع تعبيرها، وحينها لا تتكرر، هذا هو المراد. أما إن لم تعبر تعبيرا صحيحا فهي لا تزال كحال الطير معلقة، الطير يحوم في الهواء، فإذا استقر في الأرض حاله كحال الرؤيا، إذا عبرت وقعت. فهذا الطير إذا سقط ووقع في الأرض استقر حاله وأمره، وإلا فلا يزال مشتغلا بالتحليق في الهواء، هذا هو حال الرؤيا، معلقة على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، فإذا فسرت تفسيرا صحيحا لن تتكرر، وهذا هو الأصل، هذا هو معنى. نعم، السبب الأول. قال السبب الثاني: قال إذن تبين لنا من هذا أن الخطأ قد يكون عند الرائي وقد يكون عند المفسر الذي لم يصب في التفسير. السبب الثاني أي من أسباب ماذا يا عبد الله؟ من أسباب تكرار يا عبد الملك؟ من أسباب إيش؟ من أسباب تكرار الرؤية. أحسن. قال السبب الثاني: قد يكون سبب التكرار للرؤية أن الرائي لم يقصها ويعرضها على أي مفسر، يعني يحجم عن التعبير لها، فهو مشابه للأول، وإما لعدم المبالاة بها أو لعدم وجود من يعرضها عليه من مفسري الأحلام الثقات. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الفرق بينه وبين الأول أن الأول قد فسرها لكن المعبر لم يصب، أيضا عرضها لكن ليست كاملة، قصر فيها، أما هذا فأحجم عنها كليا، ولهذا كررت هذه الرؤية. قال: أو لعدم وجود من يعرضها عليه من مفسري الأحلام الثقات وغير ذلك، فحينها تتكرر معه إلى أن يعبرها هذا. وليعلم أنها قد تتكرر عند الرائي لشهور وأعوام، وتلك الرؤيا تأتيه بنفس الرموز وبنفس السياق. هذا ملتمس من واقع كثير من ممن يأتي إلى المفسرين، فيقول له: أنا من شهور وأنا أرى رؤيا بنفس السياق وبنفس الرموز وبنفس الألفاظ ولكنها تتكرر، فبمجرد أن يفسرها له تفسيرا صحيحا لن تعود له هذه الرؤية بالتكرار، وهذا مجرب، لن تكرر إذا عبرت وقصت. فإذا من الحكمة في تكرارها أنها لم تعبر، لهذا السبب. نعم. السبب الثالث: قد يكون سبب تكرارها تأكيدا على حصول الخير وتحقيق المطلوب ونيل المرغوب بإذن الله، فيرى في المنام رؤيا تدل على خير وتبشير له، فيأتي إلى المعبر مثلا ويقول: رأيت في المنام أني أحفظ القرآن. طيب، هل تحفظ القرآن؟ فيقول: لا. فيقول له: عليك بالجد والاجتهاد في حفظ القرآن. ثم يحصل له ضعف وعدم إقبال وجد واجتهاد، فيرى في المنام رؤيا نفس تلك الأولى، فيقول له المعبر تعبيرها أنك ستحفظ القرآن، ثم يأتيه مرة أخرى ومرة أخرى، فإذا إنما كررت لهذا السبب، وحتى يقبل ويجتهد، ولأنه ربما تقاعس، ولأن الله يريد له الخير، وبعضهم قد يفيق ويستيقظ من سباته ويجاهد نفسه ويبتعد عن الغفلة فيقبل على طلب العلم، ثم يوفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن، فتكون الرؤيا على حقيقتها، وبعدها نعم لن يرى في المنام تلك الرؤيا المتكررة، وإن رآها فقد يدل تعبيرها على أمر آخر، أو رؤيا دل تعبيرها أنه سيحج ثم دل تعبيرها أنه سيحج، نفس التعبير ونفس السياق ونفس الرموز، فهو يترقب، بقي على الحج 8 أشهر، 5 أشهر، 4 أشهر، فالرؤيا تتكرر حتى يقبل على الله ويدعو الله أن يسهل له الحج. فلهذا المعنى كررت الرؤيا تأكيدا وتبشيرا بحصول الخير الذي يكرمه الله به. قد يكون سبب تكرارها تأكيدا على حصول الخير وتحقيق المطلوب ونيل المرغوب بإذن الله. السبب الرابع: قد يكون سبب تكرارها لكي يجتهد العبد بالدعاء أن يسهل الله له وقوع تفسيرها وحصول الخير القادم الذي قد يدخره الله له تفاؤلا بتلك الرؤيا وتفسيرها إن صدق وصح تفسيره، إن صدقت الرؤيا وصح تفسير ذلك المعبر. قد تدل الرؤيا على خير يقدم عليه العبد من أمور دينه أو دنيا، فتتكرر هذه الرؤيا لأن العبد هذا ربما عنده قصور، فقد يتأخر تعبير هذه الرؤيا والحكمة من أنه رآه حتى يجتهد ويدعو الله أن يقرب له هذا الخير الذي بشر به في هذه الرؤيا المنامية، فمن هنا تحمله هذه الرؤيا والتكرار لها على كثرة الدعاء بتقريب هذا الخير الذي بشر به. السبب الخامس: قد يكون سبب تكرارها صدقها، فالرؤيا إذا كانت صادقة مثل فلق الصبح فتجدها تتكرر وتعود للرأي في منامه، فهذا إنما يحصل لقوة الرؤيا وقوة رموزها، وهذا على الغالب إذا كانت الرؤيا لا يبنى عليها أحكاما شرعية مخالفة للدليل. المقصود من هذا أن الرؤيا قد تتكرر وتكرارها يدل على قوة هذه الرؤية وصدق التفسير الذي يكون على ظاهره. مثلا قد يرى في المنام رؤيا كما تقدم معنا أنه يحج، أنه يتزوج إلى آخره، فتكرار هذه الرؤيا إنما هي تأكيد لقوة هذه الرؤيا وأنها تكون على ظاهرها لا تحتاج إلى تفسير. وإنما قلنا هذا حتى لا يأتي أحد برؤيا تتكرر عنده ويظن أنها ما تكررت إلا لصدقها، وقد تجد فيها حث على عبادة مخصوصة لم يأتي عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، أو تكون دعوة لشر أو غير ذلك مما يزخرفه الشيطان ويلبس به على ضعفاء النفوس، كما تقدم معنا مثاله ماذا؟ رؤيا من؟ رؤيا جهيمان. قال أسباب تكرار الرؤيا بعد وقوع التفسير. الآن ذكرنا أسباب تكرار الرؤيا قبل وقوع التفسير، الرؤيا نفسها قبل تفسيرها ما هو السبب والحكمة في تكرارها، ذكرنا 5 أسباب. وأما بعد وقوع التعبير فأيضا هناك 5 أسباب. السبب الأول مزيد تذكير بنعمة الله على العبد، حيث أنه أكرمه برؤيا كانت سببا مبشرا في تفريج هم وحصول مطلوب ونيل مرغوب. يعني لو رأى في المنام رؤيا وقال له المعبر هل تعاني من سحر؟ فسيقول نعم، تدل الرؤيا أن الله سيذهب عنك السحر، وقس على ذلك. ثم وقع هذا التعبير، دفع الله عنه السحر وأذية الجن وعادت له عافيته ونجاه الله من هذا البلاء ومن هذا السحر، فإذا الآن قد يرى نفس تلك الرؤيا التي عرضها على المفسر وقال له بها شفاؤك، دلت على شفائك بإذن الله، فقد تتكرر هذه الرؤيا. ما سبب هذا التكرار؟ هي من باب التذكير له بنعمة الله، قد يكون هذا من جملة الأسباب، تذكيرا له بنعمة الله التي أنعم عليه بها من الشفاء من مرضه وهذا السحر الذي فتك به. وكما تعلمون العافية نعمة عظيمة، فأهل الابتلاءات ممن أصيبوا بالأسحار والمس والصرع وما إلى ذلك والحالة النفسية يعانون من ابتلاءات عظيمة وشديدة، بعضها قد تجره إلى أن ينتحر بغير شعور، ابتلاء عظيم، يفقد حياته، يعيش بلا عقل مكروب، يعيش في حياة بئيسة، المسحور والممسوس والمصروع والمعيون، لا يجد لذة ولا سعادة، يعيش كالتائه المجنون. اليوم رأيت مقطعا بغير ما فيه كان صور لرجل أخرج أسحارا من قعر البحر، وهذه الأسحار في قارورة كبيرة وفيها عدة سكاكين، ومربوط في هذه السكاكين أوراق، ومربطة هذه الأوراق بخيوط كثيرة، فهو دخل كأنه إلى قعر هذا البحر أو بحيرة أو بركة الله أعلم، فأخرج هذه القارورة وإذا بها سكاكين، فأخرج السكين الأول وملتف فيها أوراق ومعقود عليها خيوط، ثم نزع تلك الخيوط وأخرج تلك الأوراق بأسماء، هذه أسحار. فإذا رأيت مثل هذا سحر يكون في رأس جبل، يكون في قعر البحار، هذا يريدون منه استمرار السحر ولا يأتي من يفك هذه العقد. أما هؤلاء فقد فرج الله عنهم بهذا الذي انتزعها، بمجرد أن تفك هذه العقد بإذن الله يدفع الله الشر والبلاء عن ذلك المسحور. من عجائب ما يفعله يعني المجرمون الذين يفعلون الأسحار أنه قد يجعل هذا السحر في دبر ميت، هذا من الموبقات العظيمة. لماذا؟ لأن الميت سيدخل القبر وليس هو مظنة من يأتي ويخرج هذا السحر، فهم يصنعون سحرا إن أرادوا هلاك هذا المسحور يجعلونه في مكان لا يصل إليه أحد، مظنة أن لا يصل إليه أحد. الشاهد لما أنعم الله على هذا برؤيا ودل تفسيرها أنه يعافى من هذا السحر، تتكرر معه هذه الرؤيا، فإذا هي من باب تذكيره بهذه النعمة حتى يجتهد في عبادة الله ويشكر الله على ذلك. قال الثاني: قد يكون تكرارها ليزداد العبد حمدا لله على ما وهبه من تلك البشارة، هذا فيما إذا كانت بشارة، مثلا دل تعبيره أنه سيحج فحج ثم كررت هذه الرؤيا بنفس السياق والرموز، إذن هذه الحكمة من التكرار هو أن يحمد الله على ما أنعم به عليه. نعم. قال: وخاصة إن كانت الرؤيا قد وقع تعبيرها على أحسن ما يكون في البشارة أو النذارة. السبب الثالث: قد يكون تكرارها لوقوع شيء متجدد من البشرى شبيه بالبشارة الأولى في الرؤيا والتفسير والواقع. السبب الرابع: قد يكون والوقائع. نعم. قد يكون تكرارها لوقوع شيء متجدد من البشرى، يعني يرى في المنام رؤيا، نفس الرؤيا التي عبرت من أنه سيحج، فلما انتهى من حجه وعاد رأى رؤيا بنفس تلك الرموز. قد تكون من جملة الأسباب أنه يعاود الحج مرة أخرى، هذا واضح، هذا من جملة الأسباب التي تتكرر الرؤيا لأجله. قال السبب الرابع: قد يكون سبب تكرارها تغيير في التفسير، فيكون تفسيرها غير التفسير الأول، فالرؤية تختلف من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال ومن وضع إلى وضع. الآن لو رأى في المنام رؤيا أنه يؤذن، من جملة تعبير الأذان ما هو؟ الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فلو جاء إليك لا تقول مباشرة أي رؤيا يؤذن فيها أحد تدل على الحج، لا، بضوابط وقيود من سياق الرؤيا يفهم ذلك، لكن أنا أتي لكم الآن بمثال على هذا السبب. فمثلا إنسان من خلال رموز هذه الرؤيا دل الأذان أنه سيحج فيحج، ثم يرجع من حجه فيرى مثل هذه الرؤيا بنفس الرموز، يرى أنه يؤذن إلى آخره، قد يكون هناك فوارق لطيفة، فإذا ما هو تعبيرها؟ هل سيحج؟ الجواب: الأذان له عدة تعبيرات، قد يختلف هنا التعبير، وإن كانت الرؤيا برموزها برمتها، فقد يكون التعبير هنا إنسان يدعو أناس إلى التوحيد، لأن الأذان يدل على كلمة التوحيد. لو أنه إنسان معروف من حاله عدم الصلاح ولا الاستقامة، في مظهره الفسق وأنه قاطع للصلاة، فقد يدل تكرار هذه الرؤيا عنده أنه لص، ما هو الدليل؟ فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وقد تدل على الداعي إلى الله الأذان، وقد تدل الأذان على إنسان يجمع الناس على الخير، إنسان مصلح بين الناس، إنسان يدعو إلى التوحيد إلى آخره. فإذا تكرار الرؤيا بنفس السياق والرموز قد يكون من جملة الحكم في التكرار، هو أن التعبير سيختلف وإن كانت تلك الرؤيا برموزها. قال السبب الخامس: قد يكون سبب تكرارها زيادة يسيرة في رموز الرؤيا يجعل التفسير غير التفسير الأول، وهذا واضح، فالرؤيا قد يغير مسار تعبيرها ولو كلمة أو عبارة أو رمز يتفطن له مفسر الأحلام الذكي الماهر. نكمل هذا سريعا. سائل يقول: نعم، هذه كانت أسئلة تعرض في هذا الباب أثناء التدريس لهذه المسائل. قال سائل يقول: ذكرت أن تكرار الرؤيا بنفس التفاصيل على ثلاثة أقسام: حديث نفسه من الشيطان، ومن الله أحيانا تتكرر ومن الله أحيانا تتكرر الرؤيا عندي، وقد رأيتها قبل أكثر من 15 عاما، علما أن الرؤيا التي أراها ليست مخيفة أو مفزعة حتى أقول إنها من الشيطان، ولا أني قد فكرت فيها حتى أقول هي من حديث النفس، فما نوع هذه الرؤيا؟ الجواب: هي رؤيا صادقة صالحة إن كانت كما ذكرت، ولكن تحتاج إلى مفسر ماهر حاذق يفك رموزها ويوضح مدلولها ويظهر ما خفي من مكنونها. سائل آخر يقول: هل يشترط للرؤيا التي تكون من الله أن يكون المرء على طهارة، أعني من الحدث الأكبر؟ الجواب: لا يشترط الطهارة في صحة رؤية منامية، ولكن الأفضل على من نام أن ينام على طهارة كي تكون رؤياه قوية ويقل حظ الشيطان من التلاعب به في المنام. وغالب من ينام على غير ذكر الله وطهارة أن رؤاهم من قبيل الشيطان والأبغاث. وأما من حيث الأصل فالرؤيا لها شرط واحد، وهو ما هو؟ هذا أمس الذي سألناكم عنه، وهو النوم. تنبيه: بعض هذه الفوائد استفدتها بالتجربة والاستقراء للرؤى والأحلام التي مرت علي منذ سنوات، استنبطتها بالتتبع والمعايشة ومن خلال ما يعرض علي مما أراه من رؤى، وهكذا من رؤى الناس ومناماتهم والتعامل معها وسبر أحوالها. وأما القسم الثاني وهي الرؤى المتواطئة، أي المتكررة عند الرأي وعند غيره، وهذه قوية على الإطلاق بحسب التفصيل المتقدم، فهذه أقوى من القسم الأول الذي هو تكرار الرؤية عند الرأي نفسه. فالرؤية المتكررة والمتواطئة عند عدة أشخاص تكون قوية لأنها تواترت عند الجميع، فهي تلفت الانتباه للنظر في سبب هذا التكرار. يعني في الغالب يستحيل هذا التواطؤ أن لا يوجد فيه حكمة، أن يأتي هذا برؤيا وهذا برؤيا وهذا برؤيا وأقوام متفرقون كل واحد من جهة، فلا بد من أنها رؤيا صحيحة ورؤيا تحمل في طياتها حكمة، ولهذا كانت رؤيا صادقة على الأصل، إلا إن كانت من قسم الرؤى الجهيمانية التي ذكرناها لكم فهذه من مكر الشيطان. وأما تكرارها، يعني هذه إن كانت على الخير وليس فيها دعوة إلى شر وإلى حرام، تكرارها تدل عند جماعة من الناس أنها صادقة على الإطلاق. أما إن كانت من نعم أقوام كثر لكن تدل على شر محض فيه مساس في الدين ومخالفة للعقيدة والفطرة السليمة وللكتاب والسنة، فهي رؤيا ليس لها أي عبرة وإنما هي من الشيطان. قالوا: أما تكرارها فقد يكون على حالين. الحالة الأولى تكون بنفس الرموز وبنفس السياق يراها الجميع. الحالة الثانية أن يروها ولكن تختلف من واحد لآخر اختلافا يسيرا. وعلى كلا الحالتين فإن التفسير في مثل هذا يكون واحدا، أي أن الذين رأوا تلك الرؤيا سواء كانت بنفس السياق والترتيب أو تشابهت في ذلك عند عرضهم لها على أهل الخبرة من مفسر الأحلام، تجد أن تفسيرها واحد. يعني لو جاء جماعة وقالوا: رأينا القمر، أو رأينا مكتوب في السماء لا إله إلا الله، وهذه رؤيا متكررة، قد جاءني أناس كثر ورأوا في مناماتهم هذه الرؤيا، هذه حقيقة، رجال ونساء كثر ومن أماكن شتى يرون أنه مكتوب في السماء لا إله إلا الله بالخط العريض، وهذا الوالد من ضمنهم، صحيح هذا الوالد أيضا قد أتاني برؤيا مثل هذا، ورؤى من الأقارب، ورؤى ممن يعرضها الأقارب لنساء، وبعض الناس يعرضها لرجال، وأيضا من هذا المكان، وكثير من أهل السنة يرون في المنام مكتوب لا إله إلا الله بالخط العريض في السماء. فهذا من حيث التعبير عموما تدل على تمكين لهذا الدين، تمكين للتوحيد وللعقيدة، وأن الخير قادم، وأن العز والنصر والتمكين لأهل الإسلام ولأهل الدين المتمسكين بالكتاب والسنة قادم. فهذا مما يبعث فينا الأمل ويورث فينا التفاؤل الحسن. فمثل هذه الرؤيا إن تواطأت من أناس كثر تدل على أنها قوية وصادقة، وأن تعبيرها بإذن الله سبحانه وتعالى يقع. قال: وكونها تواطأت من الجميع فهذا دليل صدقها وصدق تعبيرها في غالب الأحيان. إن شاء الله نكمل يعني في الأسبوع القادم ما تبقى، نحن نأخذ كثيرا حتى نكمل الكتاب بإذن الله قبل رمضان. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.